ولذلك فالشعب في غفلة، وبخاصة حينما يرى الخاصة أن أنفسهم غير ملتحين. وقديما قيل إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما على الساكنين فيه إلا رقصه. فإذا كان خاصة الناس، وبعض علماء ومشايخهم ما بينفذوا هذا الأمر الإلهي وهو اتباع الرسول عليه السلام، فعامة الناس من باب أولى لا يفعله. أما والناس الآن كما أصبح معلوما مشهورا في صحوة، الناس الآن في صحوة، وقبل هذه الصحوة كان الناس على نقيضها وهي الغفلة. ولا تستوي الصحوة والغفلة، ولا ينبغي أن يكون الناس في كل من الحالتين في حالة الصحوة كما كانوا في حالة الغفلة. ولذلك لا نجد الحمد لله يعني كثيرا من الشباب يقصدون الصلاة في المساجد جماعة ثم شعائر الإسلام ظاهرة في وجههم في لباسهم في زيهم. هؤلاء الأبناء الآباء يجب أن يكونوا أولى أن يتمشوا مع الصحوة، لأنه حين ذاك نصبح في ظاهرة تلفت النظر. الولد صالح متمسك بالشرع، وبعض الآباء ليسوا كذلك. فنسأل الله عز وجل أن يجعل الأبناء والآباء كلهم صالحين متبعين لسنة سيد المرسلين. هيثم بتطلع شيخ شوفه يقول على ايش بتكلم الشيخ هيثم بتطلع عليه بس. لا هو فاهم وان شاء الله نيته طيبة. بس الحق يمكن على ابو ليلى. هذيك اليوم اجت احنا رايحين مع بعض اجت قشة على ابو هيثم. أبو ليلى بقول يعني قلت له في ما فيش يعني شعرت أبو هيثم ما شاء الله مرح. أبو هيثم من 18 سنة 20 من قبل يعني ولا أبو ليلى. بسم الله. شيخ سؤال بالنسبة لقضية اللباس، هل يعني ما نراه من بعض الناس من لبس العمامة مثلا أو السروال أو ما يعرف بلباس الباكستان مع القميص، هل هذا من السنة يعني ذات السنة، أم أن اللباس يرجع إلى العرف والعادة؟ نرجو تفصيل هذه القضية. نعم. ليس في الإسلام للمسلمين زي خاص أو لباس خاص، لأننا نعلم أن المسلمين الأولين وهم العرب لما فتحوا البلاد الإسلامية هذه البلاد ما بين بلاد رومية أو فارسية فلهم ألبستهم ولهم أزياؤهم، فما فرض عليهم على اعتبارهم مسلمين جميعا عربا وعجما ما فرض عليهم لباسا خاصا عربيا إسلاميا، وإنما تركهم على عاداتهم وتقاليدهم، إلا أنه هذا الشاعر الحكيم وضع لألبستهم ولأزيائهم بعض القواعد التي لابد من التزامها في ألبستهم وأزيائهم وفي كل شيء مما يتعاطونه بينهم. فيحضرني الآن من ذلك قاعدتان اثنتان، إحداهما الابتعاد في الأزياء وفي الألبسة عن التبذير والإسراف وإضاعة المال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة، كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك أمران اثنان، سرف إضاعة مال ومخيلة خيلاء. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: ألا يكون لباس المسلم وزيه مشابها لألبسة الكفار وأزيائهم، وهذا فيه أحاديث كثيرة وعديدة، بعضها كأصل وقاعدة وبعضها تطبيق لهذا الأصل ولهذه القاعدة أو تفريع لها. فالقاعدة هو قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فقول عليه السلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم، هذا هو الأصل الثاني الذي يجب على المسلم أن يلتزمه في زيه ولباسه. فإذا ابتعد عن هذين الأمرين، عن الإسراف والخيلاء من جهة وعن التشبه بالكفار من جهة أخرى، حين ذاك يقال له: البس ما شئت، سواء لبست مثلا قميصا طويلا ما فوق الكعبين، أو قميصا يبلغ الركبتين، أو فوق ذلك إذا كنت متسرولا، أو لم تتسرول ولكن لبست عباءة، أو لبست قميصا طويلا، أو التففت بثوب، فأنت حر تلبس ما تشاء كما تأكل ما تشاء في حدود ما سبق بيانه من الابتعاد عن الإسراف والخيلاء من جهة وعن التشبه بالكفار من جهة أخرى. وقد ذكرت آنفا أن هذه القاعدة أنا تأكيدا لها وتطبيقا منه إياها. من ذلك مما جاء الأمر به معللا الحكم المأمور به بمثل هذه القاعدة وهو التشبه. مثلا شو نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا في نعالكم وخفافكم وخالفوا اليهود. هذا حكم شرعي، صلوا في نعالكم وخفافكم. لو أن الحديث انتهى إلى هنا كان كافيا لإثبات هذا الحكم، وهو جواز الصلاة في النعال وفي الخفاف. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى زاد على هذا الأمر علة شرعية لكي يرسخ تلك القاعدة، وهو النهي عن التشبه بالكفار، فقال: صلوا في نعالكم وخفافكم وخالفوا اليهود. لماذا يأمرنا بأن نصلي في النعال وفي الخفاف؟ لأن اليهود يتنطعون في دينهم ويرون عدم جواز قيامهم في صلاتهم متناعلين. ولذلك جاء في بعض الآثار السلفية أن ابن مسعود رضي الله عنه كان في مجلس فأقيمت الصلاة، وكان فيه كان في القوم أبو موسى الأشعري، وهو ممن كان لهم الكعبة المعلى في حسن تلاوة القرآن الكريم، والذي جاء في حقه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ليلة على أصحابه، هو وزوجه عائشة رضي الله عنها، فوقف على أبي موسى وهو يتلو القرآن، فأصغى إليه وأنصت إليه وقال عليه السلام: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود عليه السلام. ولما أصبح الصباح حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مر به البارحة، وأنه أثنى على قراءته وتلاوته، فقال: يا رسول الله، لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا. هذا الصحابي الجليل كان في مجلس ابن مسعود لما حضرت الصلاة، فقدمه ليصلي بالناس إماما. ما كان من أبي مسعود من أبي موسى رضي الله عنهما إلا أنه خلع عليه، فأنكر ذلك ابن مسعود عليه، قال: أفي الوادي المقدس أنت؟ يشير أن هذه يهودية. صحابي جليل يعترض على صحابي مثله ويقول: لما خلعتنا عليك؟ الله قال لموسى لما كان في الوادي المقدس: اخلعنا عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. أفي الوادي المقدس أنت؟ طبعا هو يشير بهذا الإنكار أو الاستفهام الاستنكاري كما يقول النحويون إلى أمرين اثنين سبق أن ذكرت أحدهما آنفا، وهو قول عليه السلام: صلوا في نعالكم وخفافكم وخالفوا اليهود. ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يصلي في نعليه، فلا يتكلف كأنه يقول لأبي موسى: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلف تكلفك هذا. ومعنى هذا الحكم أن المسلم إذا حضرته الصلاة في مكان ما وهو متنعل أو متخفف فما ينبغي أن يتكلف نزعهما، وإنما يصلي كما هو. كما أن العكس أيضا لا يجوز، أي أن يكون حافيا وإذا أراد أن يقوم إلى الصلاة يتنعل. وقد يفعل هذا بعض المتشددين في التمسك بالسنة نكاية في أولئك الذين يحاربون السنة، وقد وقعت حوادث في المسجد النبوي بل وفي المسجد المكي، حيث كان بعض الشباب المتحمس يدخل في ناري إلى المسجد، وتعلمون المسجد مفروش بالفرش الثمينة يعني الغالية، فكانوا يثيرون بذلك فتنا، كانوا في غنى عن إثارتها. الشاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مؤكدا للقاعدة: صلوا في نعالكم وخفافكم وخالفوا اليهود. هذا فرع من الفروع التي بنيت على القاعدة المذكورة آنفا. من ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، أي اليهودي والنصراني إذا شاب ترك شيبه على بياضها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لتلك القاعدة أن يخالف المسلم الكافر، فقال: أصبوا. من الفطرة أن لا تترك على ما خلقها الله عز وجل عليها، لأنها من الأمور التي ابتلى بها ربنا إبراهيم عليه السلام. فالابتلاء هنا الحقيقة في معنى دقيق، إنه من جهة يأمر ألا نخالف الفطرة بعامة الأمور، ومن جهة أخرى يأمرنا بأن نخالف خلق الله في هذه الأشياء التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح. فهذا هو الأمر الأول الذي يجيز للمسلم أن يغير شيئا من خلق الله، والأمر الآخر أنه إذا كان يتأذى بشيء مما خلقه الله عز وجل عليه، فدفعا للأذى له أن يغير ذلك، وليس تجملا وحسنا، لأن الأمر أن ما خلقه الله عز وجل هو حسن. مثلا لو فرضنا شخصا لا فرق في ذلك بين أن يكون ذكرا أو أنثى، له سن ناتئ عن سوية الأسنان بحيث أنه يصاب بأن يقرض شفته في أثناء طعامه، فهنا يمكن أن يتعاطى عملية جراحية لتحويل السن عن وضعه، بحيث يزول بهذا التحويل شيء من ذاك الضرر الذي كان يصيبه. وكثيرا ما يأتي السؤال: بعض الناس خلق الله له أصبعا زائدة، هل يجوز استئصال هذه الإصبع الزائدة أم لا؟ الجواب حسب التفصيل السابق: إن كان لا يتضرر بهذه الإصبع الزائدة في عمله فلا يجوز له أن يستأصلها، وإلا جاز. أخيرا نأتي إلى قضية. بعض النساء المشعرانيات قد ينبت لهن لحية أو شبه لحية، هل يجوز لها أن تحلق؟ الجواب في القاعدة العامة لعن الله النامصات، دماء المغيرات لخلق الله للحجن. فإذا أرادت أن تحلق للحسن أو أن تنتف، وكلاهما في الجرم سواء، فإذا أرادت أن تحلق أو أن تنتف تجملا وتزينا فلا يجوز، وإلا جاز. وفي ظني أنه ليس هناك ما يبرر للمرأة أن تستأصل الشعر من وجهها فيما إذا نبت كالرجل تماما. وهنا لابد لي من التذكير بحديث، وبه أختم هذا الحديث إن شاء الله. وفي هذا الحديث النبوي الذي سأذكره فيه لفت نظر لعامة الناس إلى أن الجمال والحسن ليس هو فيما يرونهم هم، وإنما فيما يراه خالقهم وربهم. لقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل من أصحابه وقد أطال ثوبه إلى ما تحت الكعبين، فقال له: يا فلان ارفع من ثوبك فإنه أتقى وأنقى. قال: يا رسول الله إني أحنف، يعني مقوس الساقين. واضح؟ يعني عامل هيك مو كالناس عادة، ما في تعبير لكن تتخلف. المهم الساق ليس مستقيما، يعني بتقولوا أفكح ولا شو بتقولوا؟ أفكح. فهذا الصحابي رأى هذا عيبا فيه، ولذلك أطال ثوبه سترا لهذا العيب المزعوم. فأجابه الرسول عليه السلام بقوله، وهنا الشاهد: يا فلان كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. ولذلك فأنا أقول ما يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يتصرف هذا أو هذه تصرفا يندفع من عقلها، من رأيها، من عاطفتها، بزعم أن والله هذه اللحية اللي بدأت تنبت ما هي حلوة. ليش؟ لأنه زغبرة نتف شوي هون شوي هون، إذن هو يحلقها لتنبت مستوية. هو خلقك أنت ولا خلق الله؟ كذلك نقول بالنسبة للمرأة التي ينبت لها لحية، أو رجل كوسج نراه لا لحية له، الرجل الذي ليس له لحية هو كوسج في اللغة العربية، الأمرد هو الشاب أجرودي، لكن هذه ما نعرفها في اللغة. فإذا رأينا رجلا كوسجا هذا من خلق الله، والله يرينا آياته بكل مناسبة. فالحكمة الإلهية تقتضي أن يخرق العادة حتى ما يغلب على ظن بعض الجهلة أنه في هناك نظام مفروض على خالق النظام. لا، ربك يفعل يخلق ما يشاء ويختار كما ذكرنا في الآية السابقة. فليدل الناس ولكي لا يركن الناس إلى العادة فينسوا القدرة الإلهية، يخلق لهم أحيانا ما لا يعتادونه عادة، فيخلق رجلا لا لحية له، وفي المقابل قد يخلق امرأة لها لحية. فماذا يفعل هذا وتلك؟ ذاك الرجل يستحي، لكن كان هذا يوم كان الرجال يحافظون على لحاهم، يستحي يجلس بين الرجال ولا لحية له، فإما أن يتخذ لحية مستعارة وإما أن ينطوي على نفسه ويصير معه ما يقولون اليوم عقدة نفسية. وهكذا المرأة اللي بيكون إلى لحية شو بصيبها؟ عقدة نفسية. فلو أن هذا أو تلك تذكروا هذه الحكمة الإلهية أنه يريد ربنا عز وجل أن يذكر الناس بأنه فعال لما يريد وبأنه يخلق ما يشاء، فيريد أن يري الناس الرجال رجلا بدون لحية، ويريد أن يري النساء امرأة بلحية. لا يقول الرجل هذا ليس بالجميل لأنه لا لحية له، ولا يقولن تلك المرأة أنه والله ما يحلو المرأة إليه إلى لحية، لأن شأنه وشأنها كشأن ذلك الرجل الأحنف الذي كان يستر هذا الخلق الإلهي بثوبه الطويل، فقال له عليه الصلاة والسلام: كل خلق الله حسن. فحينما ينطلق المسلم من هذا المنطلق ويسلم أمره لله عز وجل فلا يبادر إلى تغيير شيء من خلق الله إلا بإذن من الله، وإلا لأذى يلحقه بسبب هذا الشيء الذي يعني شذ فيه عن سائر الناس. وبهذا القدر كفاية، ولعلي أطلت عليكم فعليكم تتحملون. الله يكرمك شيخ. بسم الله. نسأل شيخنا ولا في حد حاجز؟ الحاجز هو أنت يا أبو فارس. جزاك الله خير شيخنا. صحيح شيخنا، في عندي في سؤال لزوجي وسؤال لي وسؤال لإخوتي. ما شاء الله. وملاحظة فائدة في حديثك شيخنا لإتمام الحديث، الله ينعم عليك. شيخنا، ما مدى صحة الحديث الذي ترويه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أميطي عنك الأذى ما استطعت؟ وما معنى هذا الكلام؟ أولا هذا في ثبوت نظر، وثانيا هذا ليس حديثا، لأنه موقوف عليها. ثم هو بخلاف كل ما سبق ذكره، فمثله أولا لا يجوز الجزم بنسبته إلى عائشة، وثانيا لو ثبت ذلك عنها فذلك من أدلة عدم عصمتها ولو عاشت حياتها مع زوجها محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. غيره. شيخنا، بالنسبة لحكم الدين أن رجلا مسلما قتل رجلا كافرا مشركا في بلد الإسلام في الوقت اللي بتغيب فيه أحكام شرع الله سبحانه وتعالى، نصور صورة مثلا شيخنا كمواطن كمواطن مسلم يعيش في الأردن مثلا أو مواطن سعودي دخل على أرضه كداخلين حاليا في أو كداخلون في أرض الجزيرة كداخلين وهذا بيت الخصيد نعم أو شيخنا أو كالأقصى شيخنا في بلد الأقصى نعم شيخ بعدين لأنه كلها عم نرفعها وهي ما الشيخ عرف اللي بدك اياه فنحو هذا الكلام شيخنا أفيدونا أفادكم الله بس هذا المبتدأ والخبر شو جزاك الله خير شيخ يعني شو السؤال هل يجوز بتريد تقول يجوز يعني مثلا بتريد تقول في عليه دي ايش نعم احسن شيخ ايش السؤال السؤال شيخنا فهما من قول الله تبارك وتعالى لهذا المسلم الذي قد يكون يعني من عامة الناس وتأخذ الحمية استنباطا من قول الله سبحانه وتعالى قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وكقوله تبارك وتعالى اقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد فهو وجد واحد مثلا مشرك في طريقه فهم هذه الآية تناول السكين وكبسه هاي عجبتك كبسه نعم شيخنا نحو هذا في أي بلد مسلم ولكن في هناك تركيز على السعودية وفلسطين شيخنا إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي استنباطا من قول الله سبحانه وتعالى قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وكقوله تبارك وتعالى اقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد فهو وجد واحد مثلا مشرك في طريقه فهم هذه الآية تناولها السكين وكبسه هاي عجبتك كبسه نعم شيخنا نحو هذا في أي بلد مسلم ولكن في هناك تركيز على السعودية وفلسطين شيخنا خربها كل الدورة واللفتي خربها الكفار في النظام الإسلامي ثلاثة أنواع ذميون وهم الذين يسمونهم اليوم مواطنون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة